فهل يعتبر من كل ضحي؟ لا يعتبر كل ضحى على حدة، وإنما كأنهم اشتركوا فيها، يعني كل منهم أدى السنة تأدية للسنة عن الجميع. ليظهر الشيخ أن يحصل لهم الثواب كفرض الكفاية. سنة الكفاية يعني يحصل بهذا السنة، يحصل لهم الثواب، أما أنهم يكونوا في حكم من يعني صدر منه مباشرة الأضحية لا يساوون. يعني بتقول إن سنة كفاية بس إيه المقصود على قول الجمهور يقولون إن سنة كفاية، وأشار إلى هذا النووي يقول إن سنة كفاية وليس المراد أن كلهم مضحون، وإنما هي من جنس رد السلام يجي عن الجماعة واحد، فكأن الجميع كلهم ردوا السلام لكن اللي رد واحد والطواب لها الواحد والباقي ما انتهت السنة حقيقتهم. هذا هو قول النووي، وأما المعروف عندهم لا كلهم مضحون، كلهم في الشاف عن الرجل وآل بيته فهم يعتبرون أنهم مضحون كلهم آل بيته قل عددهم أو كبر. ويدل له الحديث الآخر السبعة الذين كانوا في شرف، فإنهم كانوا في شرر وأرادوا أن يرحوهم سبعة فاشتركوا في إنشاء، واحد منهم شكل قرن والثاني القرن الثاني والثالث شكيل والرابع اليد الأخرى والخامس رجل والسادس رجل الأخرى والسابع ذبح، هم سبعة اشتركوا في هذه وهم من بها البيت، إنما أصحاب شهر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنها كفتهم وأنهم كلهم ضحوا. قال ابن القيم في كلام الموقع ما معنى أن الرفقة في السفر نزلوا منزلة الرجل وأهله كأهل البيت بجامع أنهم مشتركون متفقون في السفر كأنهم أهل بيت واحد، وإن كان السفر عارض يزول بانتهاء الشباب لكن الرسول نزلهم منزلة أهل البيت في معنى حديث أبي أيوب تجي الشاف عن الرجل وآل بيته. نعم. ايش تجده يا شيخ هذا اللي ورد اشتركوا بالقيمة المسؤول عنه واللي يوفق عليه مو هذا واللي يوفق عليه ما هو بيشتركون الهواء والسكر والهيل والشاي والتمر والعيش واللحم على هذا الشخص ولا كانوا مشتركين. لا لا تكفي له ما شاء الله إذا نواه قصده كل الأموات من الأحوال إيش؟ على الأموات كلها عن الأحوال إيش؟ على الأموات كلها عن الأحوال كلها عن الأموات وعن الأحوال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة بقول جابر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما. كذلك البدنة تجزئ عن سبعة فيما إذا اشترك سبعة فإنها تجزئ، إلا أن سبع أشياء أفضل من البدن لتعدي الدم، كما أن الشهادة والكلم أفضل من سبع البدنة لأن سبع البدنة جزء من دم والشهادة دم مستقل. وشات من هذه الشيخ ما يصلح يشرك هو في سبع بدنة يشرك أهله معه في سبع بدنة؟ لا لا ما لو مكتوب يرون ان سبع البدنة يجوز الاشتراك وان كشات سواء بسواء، فما دام ان الرسول يقول في الشات عن الرجل وآل بيته قالوا كذلك سبع البدنة يجزي عن الرجل وآل بيته. هذا في رسالة مخطوطة بالشيخ الوسلي يجوز هذا، ولكن ما هو بظاهر، هذا ما هو بظاهر، ما هو بظاهر الذي عليه فقهاء نجد والمذهب وأئمة الدعوة أن لا يجي شرع البدنة إلا عن واحد، وأن لا اشتراك به. واستدلوا بأمور، منها قول رسول تجي الشاة عن الرجل وأهل بيته، قال قول تجي الشاة دل بمفهومه على أن غير الشاة ليست كذلك. هذا في جواب بعض فقهاء نجد أظنه السيد. الموضوع الثاني أن القياس من شرط مساواة الفرع لأصله، ومعلوم أن الزكاة في خمس من العدل فيها شاة، فلو أخرج سبع بدن عن الشاة لا باتفاق المسلمين، فكيف يقاس السبع بدن على الشاة مع وجود الفارق بينهما في الأحكام الأخرى؟ فمعلوم لو كان عندك خمس من الإبل سائمة حرية الحوض يا شاة، قلت ما دام أن الشاة سبع بدن يقوم مقام الشاة أنا باخذ سبع بدن، نقول لا يجيك بالاتباع. كذلك العقيقة يسن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، جارك ورب تبدو عن ابن تبدو عن شاة، نعم هذا السنة شاة، قلت أدخل سبع بدن عن الشاة، نقول لا يجيك اتباق أيضا، بل لا بد من دم مستقل. وإنما قلنا يجوز أن يكون سبع بدن لورود النص في ذلك، أما أن نؤدي إلى أن ننزل منزلة الشاة الاشتراك وننزل منزلة الشاة وجوب إخراجها في الزكاة في خمس من الإبل أو عشر من الإبل أو خمس عشرة من الإبل أو عشرين من الإبل كما مر، فلا قائل له. ثم أيضا لو قلنا بالاشتراك في سبع البدنة لكانت البدنة تجي عن سبعين أو مئة ألف، والرسول أخبر بأنها عن سبعة، فتكون أنت وعيالك ثلاثين سبع بدنة، وأنا وعيالي ثلاثين سبع بدنة، وفلان وعيالي ثلاثين سبع بدنة، ثلاثين في شيء عن الوجوب شرع، ولا قائل بهذا. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة؟ والشاة أفضل من سبع بدنة أو البقرة، لأنها دم مستقل وهو في شركة من دم. ولا العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العمياء. ولا تجزي العوراء البين عورها لأنها نقص، ولا العمياء وهي التي لا تبصر. نعم. ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. نعم. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. ولا تجزي العجفاء وهي التي لا تنقي، وهي ما نسميها بالهزيلة، ولا العرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، أما إذا كانت تطيق فلا بأس، معناه اشتريت لك عنز أو تعس روحية، لكنه يضلع يضلع، بالتالي نقول هل هو يستطيع يصح مع الغنم؟ كيف تشير ما تخلص تشير وقليش. ما دام انه يستطيع يمشي مع الصحيح يبقى يرعى ولو قاعد وراهم ويمشي ولو كان يطلع، اما ان كان عرج تبين العرج لا يستطيع يمشي معهم يروحون يخلون هذا، هذا لا نريد، هذا معنى عبارة الشارح هنا. لكن اذا كان سليم يعني ولو كان سليم ولو كان يعني ما ينظر إلى الحمل أجل لو تشتري تحت العورة ولا عمياء، ولكن الشيء سنبعي. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. ولا تجزي الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، قولها وقول من أصلها، لو كانت ثناياها متكسرة هذا لا بأس، اشتريت لك مثلا شاة أو عنز نظرت الثنايا صارت مكشورة، قلنا هل ذهبت من أصلها؟ قلت لا، فيها ذهبت من أصلها يعين هذه ما تجي، إلا عند الشيخ تقي الدين فهي تجزي ولو ذهبت ثناياها من أصلها. نعم. وللمريضة بينة المرض لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. كذلك ولا تجزي الجدة وهي ما شاب ونشف ضربها، ولا المريضة أيضا البين مررها لحديث البراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من لا تجزي الأضاحي، وبين هذه المعيبات كل واحدة إذا كان عيبها واضح فإنها لا تجزي. وللعباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، والصمعاء وهي صغيرة الأذن. كذلك ولا تجزي ما قطع العباء وهي ما قطع أكثر قرنها أو أذنها، يعني مقدار النصف، هذا لا تجزي لحديث علي، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء لو انكسر جبن ما ليس هو محل للأكل، وكذلك الأذن، واختاره صاحب الفروع، وكان الحديث دل على النهي أنه لا ليس بصحيح. وكذلك أيضا السمعة فإنها تجزي وهي صغيرة، بل البتراء خلقة أيضا كذلك وهي التي لا ذنب لها، والشارع زاد على عبارة المات بل أو مقطوع، بل مات يرى أن مقطوعة الذنب لا تجزي، والشارع يرى أنها تجزي، لأن المات يقول بل البتراء خلقة خلقة قليلة بخلقة هذه تجزي، وإذا كانت بترة ليست بخلقة بل مقطوعة لا، لكن الشارع صرف عبارة الماتن فقال خلقة أو مقطوعة فإنها تجزي. والصمعاء وهي ويذكر الشارع يقول ما دام أن الصمعاء أو المقطوعة الأذن تجزي فهذه بالإجزاء بطريق الأولى. والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهية مع الكراهة ما بإذنه أو قرنه خرق أو شق، أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. كذلك السماء وهي صغيرة الأذن خلقة، والجمة وهي التي خلقت بلا قرن كل هذه مجزية، وكذلك الخصي غير المجبوب يجزي، أما إذا كان مجبوب بمعنى مقطوع الذكر مقطوع في الخصيان ذكر فهذا لا يجزي، فإذا كان القطع محل الخصيان فقط والذكر موجود فهذا يجزي، وكذلك مع الكراهة يجزي ما بأذنه خرق أو شرق شق فإنه يجزي، أو كان القطر أقل من النصف فإنه أيضا يجزي مع الكراهة.

وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نقصا واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدن. تبارك. وكذا لو نقل الملك فيما عينه على أنه يشتري أحسن منها كما تقدم. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، يعني أهديت بدنة، اشتريت من هنا بدنة تريد أن تذبحها بمكة تطوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق بدنا كثيرة معه من المدينة، ولكن كنت أبركبها لا بأس إذا كنت محتاجا للركوب فقط بلا ضرر يلحق البدنة التي تخبرت بها إلى الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال وقد أعيا المشي، فقال الرسول اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، تركت. وفي رواية أنها بدنة يعني أنها معدة لله فركبها، دل على انه يجوز ان تركبها عند الحاجه. لكن قول الشارح هنا ويركبها لحاجه فقط، قول فقط وش يخرج؟ لا اي لحاجه، معنى فقط يعني لو كان فيها لبا لا تشرب، انما يباح لك الركوب متى حصلت الحاجه، وغير الركوب من الانتفاع بها لا. تبدي تخاشر ولدها باللبن؟ لا. هذا لكن من دوره خلها يبقى فيها انفع لا تسلحها ان شاء الله. ما يضر وجوده فيها؟ اذا كان يضر ما في معنى لا. هذا الفقراء. ويجز صوفها ونحوه كشاء ونحوه ونحوه ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع، إن كان جزه أنفع لها، إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. ويجز صوفها وشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به اللبن ويتصدق به، ما نقول إن لك. وإن كان الأنفع بقاؤه على ظهرها فيبقى. مثلا معك إبل تريد أنها هدي أو أضاحي، أنت بجز بالصوف ووبر، يقول لا كان أنفع للمطية للجنور للبعير من تذبح منه لا بأس تصدق به. أما إذا كان الأنفع بقال يقيع عن حرارة الشمس أو الأمطار أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تجوز بل يبقى. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن لبن أو ولدها. وبعضهم يقول لا بل يتصدق به إن وجد من يأخذه من جنس الشعر والوبر لأنها خرجت عن ملكه، لكن إذا لم يوجد من يأخذه وهو حقه فإنه لا بأس بشربه. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنها معاورة، أي كأنك بعت قطعة من لحمها وهي لله على هذا الجزار في مقابلة عمله فيها من ذبح وشلخ وتقطيع، فهي في مقابلة معاورة لا يجوز، بل تعطيه من عندك. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. ويجوز أن يهدي للجزار لكنه بمقابل أجرته، أو يتصدق عليه منها إن كان فقيرا له من جملة الفقراء، أو يهديه كما يهدي للجيران. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح. ولا يبيع جلدها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها كصوبها وشعرها وما أشبه ذلك لأنها تعينت لله فشمل التعيين الجلد وما ألحق به بل يتصدق به أو يبيع ويتصدق بثمنه إذا كان ذلك أصلا بل ينتبع به أي بجلدها أو يتصدق أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها كذلك لا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به إن كان يريد أو يتصدق به أيضا لهذا الحديث فلا مانع من الصدقة لكن لو كان مثلا عندك وصية كما عليه وصايا أهل نجد الآن إن كان جاءك أسأل قال أنا عندي وصية في أضحية النبوي أبوي أوصى في جزء ما خلف له بأرخوة وأوصى بعشر زان للإمام وعشر زان للمؤذن وأوصى بجربة أتعلق في المسجد للشرب في وقت الحرب قلنا له طيب نكتب وصيته به قال لا نكتبها لكن أضحية باخر جلدها وعلف الجلد أو اشتري جلد شو يقول قال أبا أضحية باخر الجلد وأخف الجلد أو يقول لابد اشتري جلد وهذا يتصدق به جلده يمكن قال أنا بخليها في المسجد كان في قال وصيته به ما نبغي ها؟ نجيب بخير شيء تم نقول بشيء آخر إيش؟ هذا شيء هذا شيء مثلا جعل كنزة وضحية كنزة أوه ما نفعل الوصية كاملة لأن الوصية يعني صدق فكأنها أخذ قطع شيء منها وجعلها تنفيذا للوصية دائما يتصدق منه يتصدق منه يتصدق منه لكن يا شيخ إذا اشترى كربة حصل أولا في الكربة في نفسها أما لو تصدق بقيمة الأضحية نقص يعني من الصلاة يعني بيحصل الجلد بيتصدق به ويحصل له ثواب ويشتري كربة هذا عن فقيه اللي يسألك فقيه يقول ما دام انك بتسامح هنا استمتع بيتي أما لو بخارج وخطى لعوالي تقولون لا تقولون لا من تقولون لا تقول ما يخالي يعني ما دام يمكن يتبعونها لي أنا بخلي على بني وتطوير وصيتهم يبقوا على أجرة لا أنت ضعيف بس الظاهرة ما يجوز لها أن ترجع بيدي الله على الوصية الله يسلم لأن كلها وقت كلها وقت هو مرام كلها وقت هو لو بيستمتع بلوك جيب الحالة أما الرسول قال لا يستمتع تصدق بجلودها أو يستمتع بها يقولون يجوز أن يجعلها قربة تنفيذا لوصية والده وإن كانت جلد ضعيفة ما في معنى وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته أي اشتريت أضحية وبعدما اشتريتها طاحت النصفة تكسرت ما عاد تجي هذه قلت ما عاد تجي نقول البحر تجي هذا ما وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين سبب نذر أو هدية بترك واجب أو غير محظور لا يلزم البدل أما إذا ما وجبت عليه إلا بالتعيين فهذا يكفي بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابتعت أضحية يعني اشتريت أضحية فأتداعى عليها ذئب فقطع أليتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها قالوا هذا يدل على أنها إذا تعيبت أنكسرت ولا ملاءات ولا قطمنا شيء بدون تعدي ولا تغيير وهو ما يباجد في ذمة من أصل فهذا يربعها ويكفي ولا عليه شيء. وإن تلبت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. أما إذا كانت عابت سببه بفعله ربطها مثلا حتى انكسرت يديه هذا يضمن أو تفريط مثلا فرط جعلها في محل ما هو بأمين مما أدى إلى أنها تكسرت عليها خلل جعلها لا تجي فهو يضمن هذا لا بد يسبيع إذا إلا أن تكون واجبة في الذمة قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه كذلك. إلا أن يكون واجبا في ذمة قبل التعيين فيلزمه البدل. فمثلا عليك دم بسبب أنك انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس أو أنك لم تبت ليلة مزدلفة بمزدلفة أو أنك لم تطف طواف الوداع قلنا عليك دم قلت الله يعين شريت الدم أنكشف ما تكشف هل يجوز لا لأن هذا واجب في ذمتك من أصل اشتري له ومثل لو سرق أو ظل فمثلا دم التمتع والقران لما جئت منها وأنت متمتع شريت لك هدى ضاع في منها أو سرق قلت هل يكفينيتي يقول لا اشتري لأن هذا نسك من أنشاك الحج هذا لا يجيك ولا بد أنك تشتري ما دام أنك لأنك إلى الآن لم تؤدي الواجب فهو واجب في ذمتك قبل التعيين فهذا لا بد. لكن هذه المسألة تقع في منى كبير وهي لو كنتم خمسة كلكم مجتمعين ورحتوا جميع شريتوا أسباب لما شريتوا خمس صارت الشمس حارة أو ما ذبحتها لكن جاء واحد منكم ويذبحها بدون إذن بدون إذن ربع ذبح الخمس كلها قلت كيف يا عبد الله ذبحتها قال نعم أنا وما أنا ممكن أعطيها فلان ولا بذبحها أنا ما وما بتذبح قال هذا اللي حصل حكم من هو وعارف أنه لك ذبحتها عنك قلت طيب أنا وكلتك ولا أنبتك ولا أي شيء قال بسم الله حصل هل تجي ولا لا؟ من ضمن النية بالنسبة للنية ما تكفي في هذا وأنها لو تلفت أو سرقت أو ضلت أنها لا بد من البدل لهذا ما دام هو نوى لكن التنفيذ أحسن من التنفيذ على نقول من اللي حرف يجيك يعني بس إنك ما وكلته هو ميت عنك إلا أن هي من أنت عليها ناوي أنها تبدأ أنت ناوي أنها تبدأ أسمع أنت بيوك ولا أنت ناوي لكن هو بحر عنك لكن بدون أمر منك وبدون وكالة وقال والله إيش الدنيا حر شمسة أنا رح أنك أدور بحر وأنا أقول مقام حتى في أيضا نيته أنه لما اشتراها لا شارها هدي وبعدين نفقت أو ظلت إذا قلنا فيها الحالة أن هذا الحالة أجوبية هل تجي ولا تجي مثل الحالة في نفاق ها تجي هذه الحالة لأنه يعني يحصل الانتفاع ولو لم يكن يبي يحصل المقصود حصل الانتفاع أي نعم تجي مواب النفس يقول ما رمى هذا من نكناوي انت نارجعت لكن هذا بس البحر بدون كاتم منك بدون أمر إن شاء الله نجي عن الجميع. سؤال آخر يقع أيضا. لا أقول سؤال آخر صلاة عند هاطم وأنا شريت مثلا هالشات والآخر شرها، لكن اغلطت أنت ذبحت حقي وأنا اللي اغلطت ذبحت حقي، يوم اقترح إن ذاك أنت يقول لي لك وأنت غلطت وذبحت مني عنك وأنا ذبحت عني، أنا ما مسكت ما مسكت شنو يعني جماعة كله في الشراع شرع المسجد فهم كل واحد منهم انشأت البحاء اتضح ان لا يكون حق رديده ولا اخر يبقى حق رديده او ما اتضح، لكن واحد منهم ما اتضح حقه يعني حق المشهور ومعروف عليه وشم اذنه لنا مخروجة قال هذا طريقي هذا اخباري وجاء طريقك وبها عن نفسه خلص واجهت هل يجي ولا لا. كان المقصود الأعظم من هذا انتفاع الفقراء هذا حاصل من بها الانتفاع ما يهم المقيم الآن عندما يقول خلها تيجي لا تخسرنا ثاني وأنا عبد جل زوجي يرين 25 كل يطيرون ما تهم، لكن المهم بس كله يعني شراء ب 500 ريال ب 400 ريال والله ربح عن نفسه كما حصل للخمس ربحها اي هذا يقول الموفق تجي استحسانا وإلا القواعد انها لا تجي، لكن انا ارى انها تجي من باب الاستحسان وعدم التغيير ما في اي دراجه ان شاء الله ما في معنى. قوله شيخ كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعير، عين عنه صحيحا فتعير وش العبارة؟ يقول إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعير وجب عليه نظيره مطلقا. معناه واجب في ذمتك قبل التعيين كالسؤال الأول أشرنا إليها عليك دم مثلا بسبب انصرافك من عرفة قبل غروب الشمس أو ترك المبيت من دلوها شريت طلي صحيح ما في إخلاف فتعير انكسر، أقول ما شريت أي دم انكسر يلزمك بديله، هذا لا يجوز لأنه واجب في ذمتك قبل تعيين هذا الصدق أمر إنسان. لكن مرجع الضمير في عين عنه عن أي شيء عين من وجب في ذمته عنه عن ذلك النذر الواجب أو عن ذلك الدم الواجب صحيحا يعني شاف صحيحة فتعيبت بعد تعيينها وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجد وليس له استرجاع معيب إذا كان واجب ولا ضال وجد لم يضع كما كان نعم عائشة مبتوط العصر ولا فرقه هل يعرض عليه؟ يقطع له يعني شحن في البدن. هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ هل يعرض هذا؟ تعلمت الطواف الوداع طواف الوداع هذا هو أنه ماشي هذا الوداع أتقدم يجي لأخر طواف الإفاضة طواف عند الخروج أجزى عن الوداع محسوس.